الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الصوم. قال: باب الصائم يبلع الريق. أنت معلش يا حبيبي، كنت في جهلاتك التي تعيش فيها، انتهينا بفضل الله. تفضل يا حبيبي، يلا تعالى. قال الإمام رحمه الله: باب كراهيته للشاب. قال الإمام رحمه الله: حدثنا نصر بن علي جهضمي، وهو من أصحاب الكتب الستة، شيخ الأصحاب الكتب الستة ثقة. قال: حدثنا أبو أحمد، يعني مر علينا الزبير، هو محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة، روى له جماعة. قال: أخبرنا إسرائيل سعيد بن يونس، من الثقات الأثبات، روى له جماعة. أن إسرائيل بن يونس هذه فيها ما فيها. تفضل. قال: عن أبي العنبس. أبو العنبس فيه خلاف كثير، كثير من العلماء قالوا هو مجهول، وابن حبان ذكره في الثقات، وهذا ضابط لكم في مسألة الحافظ في النظر لهذا. الحافظ في الراوي الذي يقال فيه مجهول ويرى أن ابن حبان ذكره في الثقات يقول عنه مقبول، يقول عنه مقبول في في في في, في التقريب. هو يقول مقبول، ومعنى مقبول عنده يعني مقبول إن توبع وإلا فلين الحديث، مقبول إن توبع وإلا فلين الحديث، يعني كأنه اعتمد ذكر ابن حبان في الثقات. طيب، وما اعتمد، لانه لو اعتمد لجعله ايه؟ لجعله حجه بذاته. فهمتم كيف؟ نعم. وطبعا ابن حبان اصاله لازم تفرق في كتاب الثقات بين ان يقول ثقه وبين ان يذكره في كتاب ضمنا في كتاب الثقات، لازم تفرق بين هذا وذاك. يعني لا يصح لك ان تقول اطلاقا وثقه ابن حبان، هو لم يكن ايش الا انه ذكره، لكن الاضبط والادق تقول ذكره في كتاب الثقات، لأنه بيذكر المجاهيل في كتاب، يعني ابن حبان يذكر المجاهيل في كتاب الثقات. نعم. قال: عن الأغر. من الأغر؟ فين بقى مشوطة؟ والله نريد البحث عنه. نعم. هو الحق أنه ثقة من ثقات التابعين، لكن أنا أريد الاسم، أريد اسمه. اسمه إيه؟ أبو مسلم. اسمه الأغر ده لقب، أبو مسلم المديني. اسمه ها؟ سحمان؟ سلمان؟ أنا نريد بقى، لابد أن نراه، الإخوة تراجعوا بس. نعم، هو عامة من خيار التابعين. تفضل. عن أبي هريرة، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، السند مرصع بالثقات. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. نعم، إذن هذا حقا الجميع، وسلمان هذا ثقة، موسى المديني ثقة. طيب، المسألة كلها دائرة على من؟ يعني هو مرصع بالثقات على أبي العنبس، الدائرة عليه. وطبعا أصلا أبو العنبس الحق أنه مجهول، الحق أنه مجهول. نعم، وجهلته تضر بالسند. نعم. قال: باب في من أصبح جنبا في شهر رمضان. قال الإمام رحمه الله: حدثنا القعنبي، عبد الله بن مسلمة القعنبي. نعم. عن مالك، هو من أصح الناس كتابا في مالك، هو القعنبي. ومالك النجم صاحب المذهب المتبع، قال فيه الإمام الشافعي: إذا ذكر الحديث فمالك النجم. قال: حاء، وحدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي، وهو أبو عبد الرحمن الأذرمي، أبو عبد الرحمن الأذرمي ثقة، روى له أبو داود والنسائي. قال: حدثنا عبد الرحمن بن المهدي، وهو من فحول المحدثين، وكان كما قلنا يدعو للشافعي في السجود، وهو الذي تسبب لهذه الأمة في كتابة الرسالة مرتين. نعم، روى له الجماعة. عن مالك، عن عبد رب بن سعيد، عن عبد ربه ابن سعيد، عن عبد ربه ابن سعيد. نعم، من الثقات، روى له الجماعة. عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، اسمه محمد، وقيل اسمه المغيرة، أبو بكر بن عبد الرحمن، كان نبيلا، كان عابدا ثقة، روى له الجماعة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، أعلم نساء العالمين، وأم سلمة رضي الله عنها زوج سلمة في الدنيا وفي الآخرة رضي الله عنهن. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا. قال عبد الله الأذرمي في حديثه: في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم. قال أبو داود: وما أقل ما يقول هذه الكلمة، يعني يصبح جنبا في رمضان، وإنما لا لا مش يصبح، وأقل ما يقال هذه الكلمة رمضان، تصريح برمضان. وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم. طيب الحديث الأول حديث ابن عباس، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، فيه أبو العنبس وهو مجهول. أعرف حديث أبي العنبس وهو كما قلنا إسناده ضعيف، والحق أنه كثير من المتأخرين الحافظ ابن حجر والنووي طبعا آخرهم الشيخ الألباني يصححون الحديث، والحديث فيه جهالة، فيه جهالة، لكن هذا التصحيح جاء لما؟ لأنه ورد آثار كثيرة جدا لكنها موقوفات، ورد بعض المرفوعات بهذا النص، لذلك حسنه كثير من المتأخرين. أبو العنبس مجهول وهو يضر، وجهالته تضر بالسند، وإن قلنا في الجملة أن التفريق له أصل وأن التفريق صح، أو نقول هو حسن يرتقي للحسن، لكن يقال صحيح هذا فيه بعد. أبو العنبس مجهول، وقد روى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهى، فنظر أبو هريرة فوجد أن الذي رخص له الشيخ والذي نهاه هو الشاب. فقه هذه المسألة دائر مع فقه عائشة رضي الله عنها أرضاها، وفهم عائشة رضي الله عنها أرضاها لما قالت قبلنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وأنا صائمة، قالت وكان أملك لإرم، فهي هنا الآن نرى أن المسألة تدور على أن يملك المرء أن يكف عن قضاء وطره وأن يملك إرمه، وأنه لا يتعدى لا يعدو مسألة التقبيل أو المباشرة، لذلك الشيخ ضعف الشهوة فيه تجعله لا يعدو ما يفعل، وأما الشاب فثورة الشهوة فيه تجعله يعني يزيد على التقبيل، لذلك ينهى يعني حدث النهي عن الشاب والترخيص للشيخ. ولذلك من الطرائف أن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه جاءه شيخ يسأله عن المباشرة، قال باشر أنت ليس فيك كذا وكذا، يعني أنت إيه يعني أنت أرجع للوراء لا تتقدم للأمام، قال باشر كيفما شئت، فرخص له على أنه لا يعد التقبيل. وأما ابن عباس رضي الله عنه فجاءه شاب يسأله عن التقبيل فنهاه، وجاءه شيخ يسأله عن التقبيل فأباح له، وكل هذه تنصب في تعضيد الأصل الأصيل في التفريق بين الشاب وبين الشيخ. أما التفريق بين الشاب والشيخ لأن الشاب هنا ثورة الشهوة تجعله يعدو التقبيل أو المباشرة، وهذا إعمال هذا إعمال لسد الزراعة وحسم المادة، وهذا من أصول الحنابلة وأصول المالكية، وإن كان الحق أن الشافعية يعملون بها والشافعية يقولون بذلك ويقولون بمنع الشاب التفريق بين الشاب والشيخ، وهذا إعمال لحسم المادة وسد الذريعة، وهم يقولون في التأصيل لا يعملون بسد الذرائع، معناهم تطبيقا عمليا انهم ايش يعملون بسد الذرائع، اما الظاهريه فلا لا يفرقون، يقولون الشرع ما اباح الشرع التقبيل فله ان يقبل شابا كان او شيخا حتى لو انزل عندهم كما قلنا، لان الجواز الشرع ينافي الضمان، ولكن مساله التفريق مساله عزيزه جاء الشرع بها، ولذا نقول انها تعضد من فهم الفقهاء في مساله حسم الماده وسد الذريعه، وهذا ايضا ينبثق عن فهم عائشه رضي الله عنها وارضاها، يجعلنا نقول بالقاعده العامه المهمه جدا، الراوي اعلم بما روى، الراوي اعلم بما روى، لا سيما ان كان فقيها فقوله يقدم على جميع حتى الصحابه، القول يقدم في هذا لفقه، وعائشة كانت فقيها جدا في هذا الباب، لذلك قالت وأيكم أملك لإربه، ولذلك هي نفسها روت بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للشيخ ونهى الشاب عن التقبيل وعن المباشرة، هذا بالنسبة للحديث الأول. وطبعا الفوائد المستنبطة لهذا الحديث والذي قبله الذي أخذناه أمس، أولا حسن العشرة، حسن العشرة من علامة الإيمان، قالت كان يقبلني ويمص لساني، وهذا من حسن العشرة، وعاشرهن بالمعروف، خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. الفائدة الثانية الكلام فيما يستحي منه للمصلحة العامة، الكلام فيما يستحي منه للمصلحة، التعليم، لما جاء اليهودي حاسدا لهذه الأمة قال لسلمان ما ترك لكم نبيكم شيئا إلا وقد تكلم عنه، فقال نعم والله ما ترك لنا شيئا إلا وتكلم حتى كذا، وذكر كلمة تنم عن قضاء الحاجة، فلذلك عائشة قالت يقبلني ويمص لساني، هذا تنزلا مع صحة الحديث، وإلا فالحديث ضعيف، وهذه لفظة منكرة. لكن هي قالت كان يقبل بعض النساء ويصلي ولا يتوضأ، وكان يقبلني وهو صائم، وقالت كان إذا أراد أن يباشرني تكوني حريضا أو يقول يباشر إحدى نسائي أمرها فاتزرت فباشرها، وتكلمت في هذا مما يستحي منه من أجل التعليم، من أجل المصلحة العامة في التعليم. الفائدة التي تليها: الشريعة الغراء تراعي الأحوال، وهذا حق. وهذا من وين؟ في التفريق بين الشيخ وبين إيش، وهذا الفقه المتين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن الوتر أفضل أوقات الوتر وين؟ متى؟ آخر الصحر. ولذلك آخر وتر النبي صلى الله عليه وسلم كان صحرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. مع ذلك يقول أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث أن أوتر قبل أن أنام، فأوصاه وصية بالأفضل، لأنه ينظر في الأحوال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما تقدم أبو دجانة وطلب السيف عندما هزه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه. ولما جاء أبو ذر قال أبو ذر إنك رجل ضعيف لا تطلب الإمارة، إنك رجل ضعيف لا لا لا لا تفصلن بين اثنين. فالمسألة على الأحوال. ولذلك جاءه رجل قال أي الإيمان أفضل، فصدر الباب بإيش؟ صدر الباب بالإيمان بالله ورسوله، ثم قال الصلاة على وقتها، في رواية قال بر الوالدين، في رواية قال الجهاد. فهذا التنوع تنوع لإيش؟ للأشخاص، ينظر الأصح. ولذلك العلماء قالوا الذي يجد في نفسه يعني الخفة في الصدقة دون الخفة في الصلاة فليكن رجلا مدرارا بالخير بالتصدق، والتصدق أفضل له. والذي يرى نفسه في قيام الليل أو في الصيام فليجتهد. فمن يجد في نفسه طاعة ويسرها الله عليه فليعض عليها بالنوارز، كما قال الإمام عمر بن الخطاب أمير المؤمنين قال من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنوارز. وأفضل الطاعات على الإطلاق طلب العلم لمن خلصت نياته. لذلك الإمام أحمد بن حنبل سألوه العالم أم المجاهد، وتعلمون الثغور وتعلمون الفتوحات، وكان الزمن زمن فتوحات. وأحمد بن حنبل قال العالم أم المجاهد، قال بل العالم. قال العالم لكن قيد لمن خلصت نيته، قال بل العالم عند الله أفضل. ليش؟ لأن الله جل في علاه ماذا قال؟ قال مع النبيين والصديقين والشهداء. المجاهد آخر أمره وأرفع أموره أرفع أحواله إيش؟ أن يكون شهيدا، صحيح ولا لا؟ وأرقى من الشهادة النبوة الصديقية، جاءت أو تنصيصا الصديقية. قال والعلماء مع الصديقين، قال لأن العالم الرباني من الصديقين. الصديقية تظهر من العالم الرباني الذي تعلم العلم وتعبد به وعلمه. الشريعة الغراء كما قلنا قد فرقت بين الناس في أحوالهم، وكانت الفتوى مناسبة لكل واحد على حاله. الباب الثاني وحديث عائشة رضي الله عنها وحديث أم سلمة، وهذا له حديث آخر، لكن نكتفي بهذا الحديث اليوم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم جنبا من جماع لا من احتلام، ثم يصوم يغتسل ويصوم. العلماء تمسكوا بهذه اللفظة يقوم جنبا من جماع، فقالوا هذه فيها دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتلم، أو قالوا على جواز الاحتلام للأنبياء، مع أن العكس ما تمسكوا بها. لكن الحق هذا فقه، دقة الفقه، لأن عائشة أقرت بأنه يجوز على النبي الاحتلام. كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هي قالت قام، كان المسلم يقوم جنبا من جماع، افهموا، لا من احتلام. فقالوا لو لم يكن يجوز عليه الاحتلام لما ذكرت إيه؟ لما ذكرت الاحتلام. قالوا إذن هو جائز على الأنبياء. والحق بأن هناك وجهة نظرية تثبت ذلك. إيش بقى الوجهة النظرية أخ صبري؟ من وجهة النظر إيه؟ الاحتلام ممتاز، البشرية فيعتريه ما يعتري البشر. والآخرون أخذوا من نفس اللفظة بأنه إيه؟ فأنه لا يجوز الاحتلام عليه. قالت كأنها تقول انتبهوا إنه لا يجوز عليه الاحتلام، لذلك لما قام جنبا من إيش؟ من جماع. فأنها تلفت الانتباه إلى ذلك. والحق بأننا لو وافقنا نحن الفقهاء على ما يقولون بأن الاحتلام هو تلاعب الشيطان بالإنسان، يبقى لابد أن نقول لا يجوز الاحترام على الأنبياء للعصمة المعلومة. ولو قلنا أنه ليس من تلاعب الشيطان، يبقى إذن البشرية تحتم أن نقول أنها جائزة، وهذه المسألة دائرة بين هذا وذاك. والأسلم أن إيش؟ أن نسكت عنها ونقول قام جنبا من جماع، نسكت عنها ونقول قام جنبا من جماع. قالت ثم يصوم، هذا يعني ثم يصوم يعني يتم صومه، يعني يقوم جنبا فيطلع الفجر حالة كونه جنبا فيغتسل للصلاة ويتم صوم. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال، جماهير السلف والخلف، بل ادعوا الإجماع، بل ادعى بعضهم الإجماع على القول الأول، ألا وهو بأن من قام جنبا فصومه صحيح، لا يفسد الصوم بالجنابة، لا يفسد الصوم بالجنابة. وشرط الطهارة في الصوم الطهارة من الإيش؟ من النجاسة الكبرى، ألا وهي الحيض فقط، الحيض أو النفاس، لكن ليست الطهارة شرط في صحة أو شرطا في صحة الصوم. فهذا قول الجماهير من السلف والخلف، بل ادعوا على ذلك الإجماع. القول الثاني هو قول للحسن ولغيره، قالوا يفسد الصوم، وهو قول أبي هريرة، يفسد الصوم بالجنابة. وهؤلاء استدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجنب يقضي يوما مكانه. القول الثالث هو قول أيضا لأبي هريرة، وهو قول لبعض التابعين، قالوا نفرق، يبقى تفريق أو أن تفصيل، نفرق يعني هو أقوال ثلاثة مجملة، قول يفسد الصوم به، قول لا يفسد الصوم به، قول بالتفصيل. من التفصيل قالوا نفرق بين أن يكون عالما بالجنابة أو ليس بعالم. لو قام من النوم ووجد البلل وعلم بالجنابة فلم يغتسل ففسد الصوم بذلك، عليه وجوبا الإمساك وعليه القضاء. ده منهج أبي هريرة وبعض التابعين قالوا بذلك، وهو النخعي قال بذلك موافقا لأبي هريرة. القول هذا قول التفصيل الأول. قول التفصيل الثاني قالوا نفرق بين النفل والفرض، وهذا قول المالكية، قالوا نفرق بين النفل والفرض، يفسد في الفرض ولا يفسد في النفل. ما وجه التفريق مع أن الأصل التسوية صراحة؟ يعني احتياط في الفرض. يا أستاذ قياسا على النبي صلى الله عليه وسلم، مش قياسا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإجابة لعلمك لو ما حصل النظر هتكون جيدة جدا. ما خلاص ابتدأ، هو ابتدأ لكن قام جنبا، ليش فرقوا بين النفل والفرض مع أن الأصل الاستواء؟ هو شاطر الإجابة اللي قالها صبري جيدة يعني، لكن نعم نقول فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم في التفريق قد فرق. يعني ناخذ القاعدة من أولها، الأصل في النفل والفرض الإيش؟ الاستواء. لا، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، هذا أول التفريق. كيف فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقال لها أين الطعام؟ قالت لا طعام. قال إذن أني إني صائم، ولم يرد الصيام ولم ينتهي الصيام. ثم دخل عليها صائما فقالت خبأت لك حيسا، ونفسه كان يحب اللحم يعني، خبأت لك حيسا. فقال إذن قدميها إني كنت صائما. الله، ده أفطره الآن. قلنا نعم، هو فرق السلام هو بين الفرد وبين النفل، ونقول بأن الأصل في النفل المسامح، الأصل في النفل المسامح. وتأتي النظرية النظر الثالث كما قال الأخ الكريم، الاحتياط للفرد، الاحتياط للفرد، وكل ذلك لا معول عليه، وذلك لا معول عليه، لأن العلماء قالوا مع هذا الاختلاف فالإجماع انعقد على صحة صوم الجنب، الإجماع انعقد على صحة صوم الجنب. قلنا لا نحتاج، يعني إيه برضو يعني إيه لا نحتاج بعد إذنك، يعني إيه لا نحتاج؟ إيش بقى؟ ليش يعني ليش؟ هو كلامه صحيح، بس احنا عايزينه يعني طالما تعلم الاصول يرد اصوليه. ممتاز، لان النص عندنا يغنينا عن الاجماع وغيره. احنا بنبحث عن الاجماع عندما لا يكون ان هذا نص بان السلام يقوم جنبا فيتم صومه، لكنهم قالوا انعقد الاجماع بعد ذلك، يعني لا خلاف، انعقد الاجماع بعد ذلك على صحة الصوم. نحن نقول الآن التفريق بين النفل والفرض فرغتم بلا مفرق، وإن فرغتم بلا مفرق فلا يعتد بقولكم. والأمر الثاني أقول وإن كانت الاحتياط للفرض على ما تقولونه الاحتياط ليس بواجب وليس بإيش وليس بلازم، اللازم في قول السلام وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما مذهب أبي هريرة فقد رجع عنه، وإن كان بعض العلماء يشكك في الرجوع، قلنا فعل أبي هريرة أو كلام أبي هريرة منسوخ، الرواية رواية أبي هريرة منسوخة، وهذا فيه إشكال. قالوا رواية أبي هريرة بأنه يقول بأن الصنب الجنب الصائم الجنب بأنه يمسك وعليه القضاء، قالوا منسوخ، وهذا فيه إشكال. ما نوع الإشكال يا أستاذ مدرس اللغة الإنجليزية؟ ليس إشكالا، هذا ما إشكال، ده هذا إشكال معروف، أنا عايزين إشكال تاني، إشكال تاني غير هذا الإشكال. ليه بقى؟ ممتاز، انت صحيت اهو، استيقظت يا دكتور تامر اهو، الحمد لله بتلحقنا الان. لا لا ما ت... لا تجلس مع البركه في الاخر بهذه الطريقه. ها، لان ابو هريره متاخر الاسلام، ابو هريره متاخر، فالظاهر ان كلام ابو هريره هو الايه، هو اللي ينسخ، لانه متاخر، متاخر الاسلام. والصحيح الراجح في ذلك انه منسوخ. لما؟ لان ابو هريره لم يسمعه من المسلم بل سمعه من غير المسلم، لانه لما رجع كما في حديث مروان بعث إليه، لما رجع قال شيء سمعته من الفضل بن العباس، شيء سمعته من الفضل بن العباس، وفي رواية قال شيء سمعته من أسامة بن زيد. يبقى هو سمع مصدر الحديث عنده من اثنين، من أسامة ومن الفضل. والصحيح الراجح أنه منسوخ، الصحيح الراجح أنه منسوخ، لا سيما أن السلام فعل ذلك، وفعل السلام تشريع، لا سيما أن السلام عنف على من عاود في فعله وقال أنت عبد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالصحيح الراجح في ذلك بأن الـ يعني الحديث الذي رواه أبو هريرة منسوخ، وأن من قام جنبا صح صومه ولم يفسد بحال من الأحوال. والطهارة ليست شرطا في صحة الصوم، إلا الطهارة من إيش؟ ها، من الحيض والنفاس فقط. نعم، أن يكون عالما بالجنابة أو غير عالم، لو كان عالما بالجنابة فعليه القضاء، إن لم يكن عالما يعملون بقول السلام رفع عن المات القطأ والنسيان واستكره عليه، يعني قام فلم يجد بلل، لم يكشف ويجد البلل، وخلص اليوم صايم وبيصلي كمان على هذا، يعني ده متصور ولا غير متصور؟ متصور. ما النزاع ده هذا لأدلة مختلف فيها يا أستاذ نصير، جاءهم الدليل أن الصائم إذا قام جنبا عليه إيش؟ عليه القضاء، ده سبب الأمر. فكان النزاع بقى نرجح كلام عائشة ولا نرجح كلام أبي هريرة رضي الله عنه. فهمت؟